الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقال لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله إن وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نقل النووي الإجماع على استحباب هذا الفعل، وهو الاستعاذة والتفل في الصلاة إذا أتاه الوسواس. يأتي الإنسان الوسواس فيوسوس له في صلاته فيسترسل معه في الوسواس، كيف يريد دفع هذا الوسواس؟ يلتفت إلى اليسار. اختلف العلماء في الالتفات، هل يلتفت كاملا كالتفاته في التسليم، يعني تكون أو يكون رأسه تجاه اليسار هكذا، أم يشير أو يلتفت يسيرا ما بين قبل وجهه ويسار هكذا؟ انظر فرق بين هذه الحركة وتلك. فبعضهم قال يلتفت ثم ينفذ، يستعيذ بالله ثم ينفذ، وبعضهم قال إن نفث على هذه الهيئة سينفذ من بجانبه إن كان يصلي، ولكن إن جعلها ما بين قبل وجهه ويساره فهذه أفضل، يعني هكذا لا يلتفت هكذا، وإنما يجعلها ما بين قبل وجهه وماذا ومنك بيساره، ومنك بيساره. كيف وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. كيف يفعل؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيلتفت فينفث ثلاثا مع شيء من الرداد، شيئا من الرداد يسيرا. قال: فليتفل. قالوا: التفل فيه نوع من ماذا؟ من الرداد، رداد الريق. وأما فلينفث ما فيه ريق، النفس ما فيه ريق، والتفل فيه ماذا؟ ريق. فيستحب له حتى يذهب ما به من الوسواس في صلاته، حتى يذهب ما به من الوسواس في صلاته. قال رحمه الله تعالى: الركوع. الركوع أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الصلاة، أجمع العلماء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، ومن لم يركع لا تتم صلاة، ومن لم يركع لا تتم صلاته، فالواجب عليه أن يأتي بهذا الركن، الواجب عليه أن يأتي بهذا الركن. ضابط الركوع: الركوع لغة أولا الانحناء، الانحناء يقال له ركوع، فكل من انحنى يعتبر راكعا، يعتبر راكعا. ولذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز الانحناء عند السلام، بعضهم ينحني عند السلام يسلم على صاحبه فينحني، هذا يعتبر ركوعا، هذا يعتبر ركوعا. هذا يعتبر ركوعا، فهذا لا يجوز لغة، هذا لا يجوز لغة، وأيضا شرعا لأنه يعتبر أيضا انحناء، يعتبر أيضا انحناء. أما في الاصطلاح فاختلف العلماء في ضابط الركوع، فمنهم من قال ينحني حتى يمكن راحتيه بركبتيه، يمكن راحتيه هذه بركبتيه، يعني حتى يصل إلى ذاك الموضع، حتى يصل إلى ذاك الموضع. القول الثاني قالوا يركع ركوعا، يركع ركوعا ولم يشترط وضع اليدين في الركبتين، وضع اليدين في الركبتين، قالوا بمجرد الانحناء، بمجرد الانحناء يعتبر راكعا، يعتبر راكعا. لكن الذي يظهر أن أصحاب القول الأول الذين ذكروا الضابط هذا يعتبر صحيحا، أنه ينحني انحناء يصل به بذلك إلى موضع الركبتين براحتين، فيتمكن براحتين، هذا أقصى شيء يركع فيه، وما دون ذلك لا، وما أعلى من ذلك لا. بعضهم يركع تراه كأنه سينزل ساجدا، هذا ليس بصحيح، هذا الفعل ليس بصحيح. أو يركع ولا يستطيع تمكين يديه في ركبتيه، ولا يستطيع تمكين يديه في ركبتيه، كذلك هذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يمكن ركبتيه، يمكن راحتيه في ركبتيه، يمكن راحتيه في ركبتيه، واضح؟ فهذا هو الركوع، يعني ينزل نزولا بحيث يكون ظهره مستويا، ظهره مستويا لا مرتفعا ولا نازلا كأنه كهيئة الساجد، لأن بعضهم إذا ركع كهيئة الساجد، كهيئة ماذا؟ الساجد، وهذا لا ينبغي. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. هذا حديث سمرة بن جندب وفيه ضعف، فيه انقطاع، فيه انقطاع. وهذه السكتة التي يسكتها الإمام بعد الفاتحة هي سكتة، أو بعد السورة بعد الفاتحة هي سكتة ترد النفس فقط. أما السكوت بعد الإمام في قراءة الفاتحة والتطويل فيه ما بين الفاتحة والسورة، فقد صرح جمع من أهل العلم بأن هذا الفعل بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما السكوت ما بين الفاتحة والسورة والتطويل فيه فهو بدعة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سكت سكتة طويلة ما بين قراءة الفاتحة والسورة، ما بين قراءة الفاتحة والسورة، واضح؟ إذا ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ما يفعله بعض الأئمة أنه يسكت ما بين الفاتحة والسورة قدر سورة يقرأها أو قدر فاتحة يقرأها، هذا ما ينبغي، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث، ولا عن أيضا آثار عن الصحابة. وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية ببدعية هذه السكتة التي يفعلها بعض الأئمة. أما هذه السكتة فسكت سكتة أي ترجع فيه إلى النفس، نفسه يقرأ ثم يأخذ نفسا ثم يركع، هذه سكتة النفس فقط. قال ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع، ثم يرفع يديه مثل الوجوه المتقدمة، مرت معنا الأحاديث، وكبر وركع حديث ابن عمر، وأمر بهما المسيء صلاته فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. حديث رفاعة الحديث، نعم، يرفع يديه مثل ما رفع في تكبيرة الإحرام، يريد يركع، وهذه سنة مهجورة من بعض الناس، إذا أراد أن يركع أنزل يديه دون أن يرفعهما، يعني يصلي هكذا ثم بعد ذلك يفعل هكذا مباشرة إلى الركوع، يفعل هكذا إلى مباشرة إلى الركوع، ما يفعل هكذا، ما يكبر للركوعين، ما يرفع يديه للركوع، ما يرفع يديه إذا أراد أن يركع. فإذا أراد أن يركع له الخيار، إما أن يقول الله أكبر مقترنة التكبير أو قبل أو بعد، وإما أن يرفعها إلى فروع أذنيه أو إلى حيال منكبيه أو حيال منكبيه، فيقول مثلا الله أكبر أو هكذا الله أكبر، كل هذا جائز، كل هذا جائز. قال صفة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، حديث أبي حميد الساعدي، وكان يأمرهما بذلك، يأمرهما بذلك، حديث سعد بن أبي وقاص. نعم، الواجب وضع اليدين على الركبتين. جاء حديث عن ابن مسعود أنه أمرهم بالتطبيق، أي يضع كلتا اليدين بين فخذين، بين فخذين. هذا الحديث كان في أول الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم نسخ الحكم، ثم نسخ الحكم. فالصحيح هو مذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب أن يضع يديه على ركبتيه، يجب أن يضع يديه على ركبتيه. وأما التطبيق أي يضم كلتا يديه فيضعهما بين فخذيه، هذا الحديث منسوخ، أي نسخ حكمه وبقي حكم حديث سعد بن أبي وقاص، أمرنا أن نضع الأيدي على الركب، أمرنا أن نضع الأيدي على الركب. قال كما مر، طيب، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، هذا حديث أبي حميد وابن مسعود أيضا، وقيل أن هذه الرواية من طريق فليح ابن سليمان، من طريق فليح ابن سليمان، وفليح ابن سليمان فيه ضعف، فليح ابن سليمان فيه ضعف. نعم. قال وكان يفرج بين أصابعه، حديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد أيضا، جاء من حديث وائل وجاء من حديث أبي حميد، أي إذا مكن ركبتيه فرق بين أصابعه، فرق بين أصابعه، الذي يظهر أنه لا بأس به، فرق أو ضمهم لا حرج، لكن بعضهم يقول التفريق فيه مزية، وهو أنه يتمكن من القبض على الركبتين، يتمكن من القبض على الركبتين، فقالوا لا بأس بأن يقبض على ركبتيه. قال وأمر به المسيء صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيه، الراحة هذا الموضع من الكف، آخر الكف عند الرسل، هذا تسمى الراحة، راحة اليدين، هذه هي راحة اليدين. قال ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، حديث رفاعة. قال وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبه، حديث أنس وسهل وأبي حميد. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، حديث البراء بن عازب وأيضا جاء من حديث علي وأبي حميد. حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حديث وابص بن معبد وفي سنده طلحة بن يزيد متروك، قال البخاري هذا والإمام أحمد وابن المديني وقالوا منكر الحديث أيضا، لو صب عليه الماء، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره، يعني إذا ركع جخ هكذا، ما يجعلهما هكذا وقت الركوع، إنما إذا ركع مكنهما في ركبتي فجخ، أي أبعد عضديه عن ضبعيه، أبعد العضد عن الضبع، هنا الضبع ضبعي الإنسان هذا المكان، فلما يركع ما يجعل يديه هكذا، يعني يستحب له، يستحب أن يجخي ويجافي هكذا يرفعهما، أي لا يجعلهما. قال بعضهم وإنا لنرى إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجخي، كيف سيرى الإبط إلا إذا كان ماذا مجخيا، إلا إذا كان مجخيا. طيب كيف تكون هيئة اليد، هل ينحني بها أم تبقى على ما هي عليه؟ تبقى على ما هي عليه مقوسة، مقوسة شيئا ما، وليس معنى أن يجخي فيجعلها منحنية بحيث يكون إلى الركوع أنزل إلى السجود أنزل، هذا ليس بصواب، هذا فعل خاطئ يفعله بعضهم، يجخي فينزل نزولا شديدا، هذا ليس بصواب، إنما شيء يسير يبعد العضد عن ضبعيه، عن ضبعيه. واضح؟ هذه هي صفة الركوع، هذه هي صفة الركوع إذا أراد أن يركع، ويستحب له ذلك، إلا إذا كان يصلي في جماعة فيخشى عليه أن يؤذي جيرانه، هنا لا يجخي ولا يجافي. نعم، هو سنة، سنة التجخية والتجفية هي سنة، وأما إذا كان هناك ضيق فما ينبغي له أن يضايق جيرانه. قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك، حديث رفاعة، وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، حديث أبي حميد، يعني إذا ركع لا يجعل رأسه هكذا مرفوع كأنه ينظر إلى الأمام، ولا يجعله منحنيا كأنه ينظر إلى الخلف، إنما يجعله إلى اتجاه موضع سجوده، الرأس مستوي مع الظهر، لا يرفعه وقت الركوع ولا ماذا، يجعله إلى أسفل حتى كأنه يرى من خلفه. قال: ولكن بين ذلك، أي يجعل بين ذلك، لا بالتنحية أكثر ولا بالرفع أكثر. هذا حديث عائشة، هذا حديث عائشة. واضح؟ نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.